إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالشرط الأخير من شروط صحة الاعتكاف، وهو الأخير في الذكر لا في الأهمية، وإنما أخر لطول الكلام عنه بفضل الله جل وعلا، شرط المسجد. يشترط المسجد لصحة الاعتكاف لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلم ينه الله تعالى عن المباشرة إلا من اعتكف في المسجد. وتخصيص المسجد بالذكر يقتضي أن ما عداه بخلافه، وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة. ولما لم يكن العاكف في غير المسجد منهيا عن المباشرة، علم أنه ليس باعتكاف شرعي، لأننا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة، كما أننا لا نعني بالصوم الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب. فإن قيل فقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على أنه قد يكون عاكفا في غير المسجد، لأن التقييد بالصفة ربما لولاه لدخل في المطلق. فالجواب: لا ريب أن كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف، لكن الكلام في النوع الذي شرعه الله تعالى، كما أن كل ممسك يسمى صائما، وكل قاصد يسمى متيمما. ثم لما أمر الله تعالى بتيمم الصعيد وأمر بالإمساك عن المفطرات، صار ذلك النوع المشروع، على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح، كما في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وليس هناك إله آخر لأحد به برهان. وكذلك قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، فليس هناك من النبيين من يقتل بالحق، إلى غير ذلك. فالصفة قد تكون للتبيين والإيضاح. ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأردله، أي أسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. وكذلك للأحاديث الدالة على اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف، وحكي اشتراط المسجد إجماعا. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. وقال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا. قال ابن رشد والزرقاني: اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة، فأجازه في كل مكان. مكان الاعتكاف بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. مكان الاعتكاف بالنسبة للرجال لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يصح الاعتكاف من الرجل إلا في المسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فخص الاعتكاف بالمسجد. واختلف العلماء في اشتراط المسجد العام لصحة اعتكاف المرأة، وذلك على أقوال. القول الأول: يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو المكان من بيتها الذي أعدته للصلاة فيه، واعتكافها فيه أفضل من الخروج للمساجد، ويشترط ألا تخرج من بيتها ولا تخرج من مسجدها هذا إلا إلى بقية أجزاء البيت إلا لقضاء الحاجة. هذا هو القول الأول. قالوا: أما إذا لم يكن في بيتها موضع معد للصلاة واعتكفت في أي مكان من بيتها فلا يصح اعتكافها. فهذا القول هو قول الحنفية وبعض الشافعي، ودليلهم على هذا أن مسجد بيتها أصون لها وأحرز، ولأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، فأعطى الشرع لبيتها حكم المسجد في حق الصلاة، فكذلك في حق الاعتكاف بمكان صلاتها. ولا يصح اعتكافها في غير مسجد بيتها إذا وجد واعتكفت في مكان من بيتها سواه، أو إذا لم يوجد في بيتها مسجد أصلا، أي لا يوجد مكان تتخذه للصلاة، وذلك لاشتراط المسجد في الاعتكاف. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. القول الثاني: لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فلا بد أن تعتكف في المسجد العام، وهو قول جمهور العلماء لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فيشمل الرجل والمرأة. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد حقيقة، لأنه لم يبنى أصلا للصلاة فيه، وإنما سمي مسجدا مجازا، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، متفق عليه. ولأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا الاعتكاف معه في المسجد، ولو كان الاعتكاف في غير المسجد أفضل لهن لدلهن عليه، لا سيما وقد ترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف بسبب المنافسة منهن على أن تكون كل واحدة معه في المعتكف. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مصطحابة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. أخرجه البخاري. فقد مكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتكف في المسجد وهي مصطحابة، ولو كان الاعتكاف في البيت جائزا لأمرها به، فإنه أسهل لها وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة، وأخف من مشقة حمل الطست ونقله. والراجح هو قول الجمهور: لا يصلح اعتكاف المرأة إلا في المسجد العام كمسجد حيها. وأما المسجد الذي يصلح للاعتكاف فللعلماء فيه خلاف، وذلك على أقوال. القول الأول: المسجد الذي يصلح للاعتكاف أي مسجد كان، ولا يشترط المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة أو الجماعة فقط، وإذا خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه، وهو المشهور عند المالكية والصحيح عند الشافعية ورواية لأحمد وقول للحنفية، وإذا خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه. دليلهم عموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يقيد في الآية بالمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة أو الجماعة فقط. وإذا تخلل اعتكاف المعتكف جمعة في اعتكاف واجب وهو النادر أو اعتكاف تطوع، فيجب عليه الخروج لحضور الجمعة لأنها واجبة ويبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف شرطه المكت في المسجد، ولا يخرج إلا لقضاء حاجته إلا إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض والمرأة، فيبقى ولا يأثم بترك الجمعة. فهذا هو القول الأول. القول الثاني: يصح الاعتكاف في أي مسجد ولو لم يكن مسجد جامع، ويخرج للجمعة ولا يبطل اعتكافه، وهو قول للمالكية ووجه للشافعية. ودليله: أما كونه يصح في أي مسجد فللآية: وأنتم عاكفون في المساجد. وأما كونه لا يبطل اعتكافه إذا تخلل اعتكافه جمعة وكان ممن تجب عليه الجمعة، وذلك لأنه خروج لا بد منه، فأشبه الخروج لقضاء الحاجة. القول الثالث: يصح اعتكافه في كل مسجد، ومن وجبت عليه الجمعة والجماعة يجب عليه الخروج لأدائها ولا يبطل اعتكافه، وهو قول الظاهرية. ودليلهم عموم الآية السابقة: ومن وجب عليه الجمعة أو الجماعة فيخرج ولا بد لأداء الواجب ولا يبطل اعتكافه، لأنه من الخروج الذي لا بد منه فيعذر. القول الرابع: يشترط المسجد الجامع الذي تقام فيه جمعة، وهو قول بعض السلف ووجه للحنابلة. ودليله أن قوله تعالى عاكفون في المساجد المراد المسجد الجامع، ولأنه يجب عليه حضور الجمعة فيحتاج للخروج فيبطل اعتكافه بسبب خروجه، ولكي يسلم اعتكافه فلا بد من مسجد تقام فيه الجمعة. القول الخامس: يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة، أي تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، وهو المشهور عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة، ورجحته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة. ودليلهم: أولا أن المسجد موضع السجود ومحله، وهذا الاسم إنما يتم له ويكمل إذا كان معمورا بالسجود وبالصلاة فيه، أما إذا كان معطلا عن إقامة الصلاة فيه فلم يتم حقيقة المسجد له، وإنما يسمى مسجدا بمعنى أنه مهيأ للسجود معد له، كما تسمى الدار الخالية مسكنا. وبهذا يعلم أن قوله تعالى عاكفون في المساجد إنما يفهم منه المساجد التي فيها الصلاة. ثانيا: ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسجد له مؤذن وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح. أخرجه الدارقطني وهو ضعيف جدا. الثالث: أنه قول الصحابة وعامة التابعين، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه خصه في المساجد الثلاثة فقط. فعن علي رضي الله عنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهذا ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، وسنده صحيح، رواه البيهقي، وجاء متصلا في مسائل عبد الله بن أحمد. الرابع من أدلتهم عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، وكذلك ما دام أن صلاة الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة، يلزم منه أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما تكرار الخروج في اليوم والليلة، وذلك ينافي معنى الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد وعدم الخروج إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة. ولا يشترط في المسجد عندهم إقامة الجمعة، لأنها عذر ضروري حصوله نادر، فلا ينافي الخروج لأدائها معنى الاعتكاف، وربما اعتكف في مدة بين جمعتين فلا تمر عليه جمعة أصلا في أثناء اعتكافه. وعن علي رضي الله عنه قال: المعتكف يشهد الجمعة. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني بإسناد صحيح. القول السادس: لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة المساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهو قول حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، واختاره الشيخ الألباني. ودليله ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عقوف بين ذلك ودار أبي موسى ولا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: الحرام، والمدينة، وبيت المقدس. فقال ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا. حديث حذيفة هذا فيه كلام ولم يأخذ بظاهره جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء. حديث حذيفة، وهو ما بنى عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحكم بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فكل المساجد في الأرض لا اعتكاف فيها. هذا الحديث رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والفاكهي في أخبار مكة، والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الكبير، وابن حزم في المحلى وغيرهم. وحصل الاختلاف في سنده ومتنه. أولا، الاختلاف في سنده اختلف في رفعه ووقفه، فجاء مرفوعا صريحا كما في هذا المتن، وجاء عن حذيفة دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال لابن مسعود: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فذكره. هذا موقوف ولكن له حكم الرفع. وجاء موقوفا صريحا من طريق أخرى عن حذيفة قال لابن مسعود رضي الله عنهما: عقوف بين ذلك وأبي موسى ولا تنهاهم. فقال ابن مسعود: لعلهم. فذكره. فهذا هو الاختلاف في سند حديث حذيفة رضي الله عنه. وأما متنه فقد جاء باللفظ المذكور سابقا، وجاء بلفظ: وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو في المساجد الثلاثة، هكذا بالشك. وجاء بلفظ: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة. وجاء بلفظ: فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والأقرب أن الحديث موقوف له حكم الرفع، وقد قال الذهبي في السير: صحيح غريب عال، وصححه الألباني مرفوعا كما في السلسلة الصحيحة. ويبقى معنا هذا الاضطراب في متنه. وحديث حذيفة رضي الله عنه لم يأخذ بظاهره جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء، وردوا عليه بأجوبة. الجواب الأول: أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول حذيفة رضي الله عنه. ثانيا: الاضطراب في متنه. قال ابن حزم: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك. ولو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لحفظه الله علينا ولم يدخل فيه شك، وهو يخص عموم الأمة. ثالثا: أخطأ فيه حذيفة، فقد كان الصحابة يرون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وقد وهن وضعف ابن مسعود كلام حذيفة بقوله: لعلهم أصابوا وأخطأت، وذكروا ونسيت، وهذا دليل على أن المعروف عندهم خلاف ما قال حذيفة، والإنسان معرض للخطأ والنسيان. وردوا على الحديث أيضا بأنه يحمل على أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال لا نفي الصحة، أي لا اعتكاف أتم وأكمل إلا في المساجد الثلاثة، مع جوازه في غير المساجد الثلاثة جمعا بينه وبين العموم في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مع فتوى الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. فالراجح جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والاعتكاف فيها أفضل. ويشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مسجد جماعة، وذلك لوجوب شهود صلاة الجماعة في مسجد الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يشترط أن يكون مسجد جمعة لأنه خروج نادر لما لا بد منه، فلا ينافي معنى الاعتكاف. وأما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والمرأة والعبد فلا يشترط لهم مسجد جماعة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الصحيح عند الحنابلة أيضا. ويذهب للجمعة قبيل الشروع فيها مباشرة إلا إذا كان المسجد بعيدا، فيجتهد برأيه في المسافة ويبكر حتى يصل قبيل الشروع في الجمعة. هذا قول، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يبكر للجمعة ولا شيء عليه. سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ما تقولون في حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فأجاب رحمه الله بعضهم يوقفه على حذيفة رضي الله عنه، وبعضهم يقول فيه إن حذيفة رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أناسا يصلون بينك وبين كذا، والظاهر أنهم كانوا في الكوفة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا وأخطأ. الذي قاله حذيفة لعبد الله بن مسعود إن أناسا يعكفون لا يصلون بينك وبين كذا، الظاهر أنهم كانوا في الكوفة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. قالوا ولو لم يكن مرفوعا لما تجاسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقول لعلهم أصابوا وأخطأ. وإن ثبت الحديث فيكون الاعتكاف أفضل، فيكون دليلا على أفضلية الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، كما وردت الأدلة على فضل الصلاة في هذه الثلاثة المساجد. وإلا فالآية مطلقة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يأتي تقييدها بالثلاثة المساجد. وأيضا فيه اضطراب ما زال الكلام للشيخ مقبل رحمه الله، ولو أيضا الاضطراب فيه، فتارة يروى عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا وأخرى يروى مرفوعا، وقد أشار بهذا إلى الاضطراب الذي وقع في الإسناد. وهناك اضطراب أيضا في المتن كما مر. قال ثم عمل المسلمين، قال وأنا أعرف أن بعض الإخوة قد ألف رسالة في هذا، ولكن لا نضيق على الناس شيئا وسعه الله تعالى عليهم. هل يصح الاعتكاف في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ فيه أقوال، لا يصح إلا في مسجد المدينة فقط. عند ابن أبي شيبة والطيالسي بلفظ الاعتكاف إلا في مسجد نبي وسنده صحيح، وعند عبد الرزاق الاعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح. الثاني لا يصح إلا في مسجد الكعبة ومسجد المدينة، هو قول ابن المسيب وقيل عنه ومسجد بيت المقدس. الثالث من الأقوال لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، هو قول حذيفة وابن المسيب. الرابع لا يصح إلا في المسجد الجامع. روي هذا القول عن علي وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، هو أحد قولي مالك. القول الخامس: يصح الاعتكاف في كل مسجد، وهو قول أحمد، كما في رواية عبد الله قال: الاعتكاف في كل مسجد. وفي رواية الكوسج: في كل مسجد تقام فيه الصلاة. وفي رواية أبي داود قلت: وفي كل المساجد اعتكف؟ قال: نعم، أي قال أحمد: نعم. وفي رواية ابن هانئ: في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النقعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وهو أحد قولي مالك، وبه يقول ابن علية وداود والطبري وابن المنذر. قال المازري في المعلم: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد. وقال الزهري: لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وروى الفشوي في تاريخه عن أبي الأحوص أنه اعتكف في مسجد فوقه، وسنده صحيح. القول السادس: يصح الاعتكاف في كل مصلى حتى مصلى المرأة في بيته. السابع: لا يصح إلا في مسجد جماعة. والراجح من الأقوال أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. أما الجمعة فهي في الأسبوع مرة يخرج إليها، ومع هذا فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من معتكفه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. رواه الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله، ورخص فيه سعيد بن جبير وأبو قلابة وغير واحد كإبراهيم وهمام ويحيى بن أبي سلمة وأبي الأحوص والشعبي، لكن عنه الجعفي، وعنه قال: لا بأس أن يعتكف في مسجد بيته، وعنه مبهم لم يسمى، وعن مجاهد: يعتكف في أيها شاء وإن شاء في منزله، إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة. من رواية ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، فكل هذا لا يؤخذ به، والراجح كما مر. قال أيوب: كان أبو قلابة يعتكف في مسجد قومه. ورواه عبد الرزاق. قال ابن جريج: قلت لعطاء: فنذر جوارا، أي اعتكافا، على رؤوس هذه الجبال، جبال مكة، فيقضي عنه أن يجاور أن يعتكف في المسجد؟ قال: نعم، المسجد خير وأطهر. قال: قلت: وكذلك في كل أرض؟ قال: نعم. ثم أخبرني عند ذلك خبر عائشة حين نذرت أن تجاور في جوف كبير. قال أحمد: وأرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله، أي فيما سوى المساجد الثلاثة. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله جل وعلا. إذن أفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، لكونها أفضل المساجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، متفق عليه. ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه البوصيري والمنذري والألباني. ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. أخرجه البزار والطحاوي في المشكل، وصححه الألباني. فهذه أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. وأفضلية الاعتكاف فيها على هذا الترتيب المذكور: ثم بعد المساجد الثلاثة. نص الحنفية على أنه يستحب أن يعتكف في المسجد الجامع، ثم المساجد العظام التي كثر أهلها. ونص الشافعية والحنابلة أن الأفضل أن يعتكف في الجامع ممن تجب عليه الجمعة إذا تخلل اعتكافه جمعة، لئلا يحوجه ذلك إلى الخروج إلى الجمعة. ونص الحنابلة أنه يستحب أن يتحرى الاعتكاف في مسجد تكون المطهرة قريبة منه، لئلا يطول زمن خروجه للتطهر. وعلى هذا يقال: يستحب أن يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم في المسجد النبوي، ثم في المسجد الأقصى، ثم في المسجد الجامع لمزيته الشرعية، وخروجا من خلاف اشترطه من اشترطه. ثم يتحرى بعد ذلك من المساجد ما لا يخل بركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد فيحتاج إلى الخروج أو طول زمن الخروج. ثم يتحرى من المساجد ما يحقق المقصود من الاعتكاف وحكمته، وهو الإقبال على الله تعالى والاشتغال بذكره. ثم ما كان من المساجد أكثر جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وأما تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه، إذا خرج المعتكف من مسجد اعتكافه لأمر يبيح الخروج، فله أن يغير مسجد اعتكافه إذا كان الثاني أقرب لحاجته. أما إذا أراد الخروج ابتداء لتغيير المسجد، سواء كان للمسجد مزية شرعية أو لا، فليس له ذلك إلا بالشرط. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالاشتراط في الاعتكاف. فليس له ذلك إلا بالشرط، لما يأتي من إباحة الخروج لسائر القرب، أو أمر لا ينافي الاعتكاف بالشرط يشترطه المعتكف قبل أن يدخل معتكفه. وكذا إذا كان المسجد الثاني أبعد عن حاجته من المسجد الأول، فليس له ذلك إلا بالشرط، لما فيه من تفويت زمن الاعتكاف. وإذا خرج إلى مسجد آخر خروجا شرعيا، فله أن يطيل مكثه فيه لصلاحية المحل للاعتكاف. وها هنا مسألة من المسائل المهمة المتعلقة بالاعتكاف، وهي جلوس المعتكف في الأماكن التابعة للمسجد. والكلام في هذا على قسمين: القسم الأول رحبة المسجد، وهي الساحة التابعة للمسجد الخارجة عن بنية المسجد، وتكون متصلة به في الوقت نفسه. وقد حصل كلام عند العلماء حول الاعتكاف فيها، أو الأكل والشرب فيها، أو الخروج إليه. فقال الإمام مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء بيته فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. وقال البادي المالكي قول مالك إلا أن يكون خباؤه في رحبة المسجد يريد صحن المسجد داخله، أما خارجه فلا يجوز الاعتكاف فيه، وصحن المسجد ساحة وسط المسجد وليست الساحة التي خارج المسجد المتصلة به التابعة له، بل هي في وسط المسجد. وقال الدسوقي المالكي يكره أكله في خارج المسجد بالقرب منه كفنائه أي قدام بابه ورحبته، وهي ما زيد بالقرب منه لتوسعته. وأما أكله خارجا مما يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف، وهذا التفصيل هو ظاهر المدونة والمجموعة. فهذا قول الإمام مالك وقول المالكي. وقال الشافعي يصح الاعتكاف في رحاب المسجد جمع رحبة، لأنها من المسجد، والمراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه. وقال المرداوي الحنبلي رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين، وعنه أنها منه جزم به بعض الأصحاب، يعني من مذهب الحنابلة. وجمع بعض الحنابلة بين الروايتين أن الرحبة إن كانت محوطة فهي من المسجد وإلا فلا. فقد نقل عن أحمد أنه أذن العصر وهو في رحبة المسجد فانصرف ولم يصل فيه، وقال ليس هذا بمنزلة المسجد، هذا المسجد هو الذي عليه حائط وباب. وأما الغرف التابعة للمسجد فقد قال البادي المنار يعني الصومعة لا يجوز الاعتكاف فيه، لأنه موضع متخذ لغير الصلاة، وإنما اتخذ للإعلام بالصلاة، فلم يجوز الاعتكاف فيه كالبيت المتخذ فيه اختزان حصر المسجد وسرجه وغير ذلك. ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه: أولا ما أعد للصلاة. اتفق الفقهاء رحمهم الله أن ما كان معدا للصلاة من البناء أنه يصح الاعتكاف فيه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا داخل في المسجد قطعا. الثاني سطح المسجد، فجمهور أهل العلم على صحة الاعتكاف فيه وصحة صعود المعتكف إليه أي إلى سطح المسجد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وسطح المسجد منه. وعند المالكية لا يصح الاعتكاف فيه بناء على عدم صحة الجمعة عليه أي على سطح المسجد وفيه نظر، إذ لا يسلم عدم صحة الجمعة على السطح. الثالث رحبة المسجد، والرحبة بفتح الراء وسكون الحاء أو بفتحهما الأرض الواسعة، ورحبة المكان ساحته ومتسعه وجمعها رحاب، ورحبة المسجد ساحته وصحنه. اختلف أهل العلم في دخولها في مسمى المسجد وخروج المعتكف إليها على الأقوال الآتية: القول الأول إن كانت رحبة المسجد أو ساحته متصلة بالمسجد داخلة في سورة فهي من المسجد، وإن كانت غير متصلة به ولا محوطة بسياجه فليست من المسجد. به قال الشافعية وهو رواية عن أحمد، وبه قال القاضي من الحنابلة. قال الناوي المراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه وهو من المسجد، نص الشافعي على صحة الاعتكاف فيها. وقال المرداوي رحبة المسجد ليست من المسجد على الصحيح من المذهب والروايتين. وعن الإمام أحمد أنها منه، وجمع القاضي بينهما في موضع من كلام فقال إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا. وقدم هذا الجمع في المستوعب وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، والصحيح أنها رواية واحدة على اختلاف الحالين. دليله قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد فهي منه. هذا هو القول الأول، إذا كانت الرحبة أو الصحن، صحن المسجد، إذا كان متصلا بالمسجد داخلا في سورة فهو من المسجد، وإن كانت غير متصلة به أي الرحبة ولا محوطة بسياده فليست منه. القول الثاني أن رحبة المسجد ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها، هو المشهور عند المالكية كما مر، والمصحح عند الحنابلة من المذهب. استدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأقبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. ونوقش بحمله على رحبة ليست محوطة. القول الثالث أنه يصح الاعتكاف في رحبة المسجد إذا ضرب خباءه فيها، هو قول للإمام مالك، قال: لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولعل دليله ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنه. أقرب الأقوال هو القول الأول، ودليله ظاهر كما مر. وأما ما يتعلق بمنارة المسجد، فالمنارة يكون بابها في المسجد. جمهور أهل العلم أنها حينئذ من المسجد فيصح الاعتكاف فيها، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وهي داخلة في اسم المسجد، ولذا يمنع الجنب منها. وعند المالكية أن المنارة ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها، لأنها موضع متخذ لغير الصلاة، ولها اسم يختص بها عن المسجد كالبيت المتخذ في المسجد لاختزان سرج المسجد وحصره. أريد بأن البيت المتخذ لاختزان سرج المسجد وحصره من المسجد لدخوله قسما، والقول بأن المنارة ليست من المسجد غير مسلم، فهي مبنية للمسجد لمصلحة الأذان فكانت من المسجد. وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور. أما إذا كان بابها أي باب المنارة خارج المسجد، فقد اختلف العلماء في المنارة إذا كان بابها خارج المسجد وصعدها المعتكف هل يبطل اعتكافه؟ على أقوال. القول الأول: إن كان المؤذن الراتب فلا يبطل اعتكافه، وإن كان غير الراتب بطل اعتكافه. وبه قال بعض الحنفية وهو الصحيح عند الشافعية، وبه قال ابن البنا والمجد من الحنابلة، وظاهر كلام ابن حزم. القول الثاني أن الصعود إلى المنارة لا يبطل الاعتكاف مطلقا من مؤذن وغير مؤذن، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية وهو وجه عند الشافعي. القول الثالث أن الصعود إلى المنارة يبطل الاعتكاف مطلقا من مؤذن وغير مؤذن، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والمصحح عند الحنابلة. دليل الرأي الأول أن المنارة بنيت للمسجد لمصلحة الأذان فكانت منه فيما بنيت له، فلا يبطل اعتكاف المؤذن إذا خرج إليه. دليل الرأي الثاني أنها بنيت للمسجد فكانت تابعة له، ونوقش بأنه مسلم أنها تابعة للمسجد، لكن إذا كان بابها خارج المسجد ثم خرج إليها فقد خرج بلا عذر. دليل الرأي الثالث أنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان، ونوقش بأن خروج المؤذن للمنارة للأذان كالمستثنى عند الاعتكاف، إذ هو أمر موكول إلى المؤذن فيكون خروجه لعذر. على هذا فالأقرب القول الأول، لما عللوا به، ولأن أدلة القولين الآخرين نوقشة على النحو الذي مر. إذا كانت المنارة أو كان بابها في رحبة المسجد، فإذا كانت محوطة متصلة به فلا يبطل الاعتكاف بالصعود إلى المنارة، إذ هذه الرحبة في حكم المسجد كما تقدم. وأما البيت أو المخزن المعد لاختزان سرج المسجد وحصره وكذا ما أعد للسقاية، فعند المالكية لا يصح الاعتكاف فيه بناء على عدم صحة الجمعة فيه. وظاهر كلام جمهور أهل العلم صحة الاعتكاف فيه لعدم استثنائها عندهم، وهو الأقرب لدخول ذلك البيت المعد لاختزان سرج المسجد وحصره في اسم المسجد، ومثل ذلك أيضا مكتبة المسجد. وأما ما بنى عليه المالكية من عدم صحة صلاة الجمعة فيها فغير مسلم، وإن سلم فلا تلازم بين صلاة الجمعة والاعتكاف. هذه هي شروط صحة الاعتكاف وأقوال أهل العلم فيها. وأما أركان الاعتكاف فقد اختلف الفقهاء في تعداد أركان الاعتكاف، وهذا الاختلاف راجع إلى اعتبار بعض الشروط والامتناع عن بعض المبطلات أركانا. فعند الحنفية أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، الباقي شروط وأطراف لا أركان. عند المالكية أركان الاعتكاف خمسة: نية الاعتكاف، والمسجد المباح، والصوم، والكف عن الجماع ومقدماته. ومرادهم بالمسجد المباح أي المباح لعموم الناس، لئلا يكون من المساجد المهجورة أو مساجد البيوت، وإنما هو مباح لعموم الناس. عند الشافعية أركان الاعتكاف أربعة: اللبس في المسجد، والنية، والمعتكف والمعتكف فيه. وعند الحنابلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أركان الاعتكاف ركنان: لزوم المسجد والنية. والأقرب ما ذهب إليه الحنفية أن ركن الاعتكاف اللبث في المسجد، إذ هو جزء العبادة وماهيتها، وما عدا ذلك شروط خارجة عن ماهية الاعتكاف. الخروج من المسجد للمعتكف يبطل الاعتكاف ولا يبطله على حسب التفصيل. الخروج ببعض البدن، خروج المعتكف ببعض بدنه من المسجد الذي هو معتكف فيه، إذا خرج المعتكف ببعض بدنه لم يبطل اعتكافه ولا يترتب عليه شيء باتفاق الآئمة. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. الخروج بجميع البدن بلا عذر يبطل الاعتكاف باتفاق الآئمة، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. ولمنافاة الخروج بجميع البدن بلا عذر لركن الاعتكاف وهو اللبس والبقاء في المسجد، الخروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا، وهذا فيه أمور: الأول الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك، كالخروج للقيء أو غسل نجاسة، فإذا خرج لهذا لم يبطل اعتكافه إجماعا. إذا خرج لقضاء حاجته أو للقيء أو لغسل نجاسة لم يبطل اعتكافه بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان. وكذا نقل الإجماع على ذلك الماوردي بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف لترجله عائشة رضي الله عنه، فالخروج لقضاء حاجة الإنسان من باب أولى، ولأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه لم يصح لأحد الاعتكاف، لكن إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه، يعني إذا خرج للحاجة التي لا بد منها شرعا أو طبعا على قدر قضائها، إن طال مكثه بعد قضاء حاجته فسد اعتكافه. ولا يكلف الذي خرج لحاجته الإسراع، بل له المشي على عادته، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه كإسهال، فالمصحح عند جمهور الشافعية أنه لا يضره نظرا إلى جنسه. الأمر الثاني الخروج للطهارة الواجبة، وهذا يتفرع عنه أن لا يمكنه أن يفعل ذلك في المسجد. إذا لم يمكنه أن يتطهر الطهارة الواجبة في المسجد فله الخروج لذلك، وهذا لا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة. قال ابن هبيرة وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لا بد منه لحاجة الإنسان والغسل من الجنابة، لما تقدم من الأدلة على الخروج لقضاء الحاجة، فكذا للطهارة الواجبة. الفرع الثاني أن يمكنه التطهر في المسجد، فإن أمكنه التطهر في المسجد فهل يلزمه ذلك؟ على قولين: الأول أنه لا يلزمه، وقول المالكية والحنابلة لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، والوضوء والغسل تابع لحاجة الإنسان. القول الثاني يلزمه أن يتطهر بالمسجد، وبه قال الحنفية والشافعية لأنه خروج لأمر منه بد، نوقش بعدم التسليم، بل هو لأمر ليس منه بد، إذ قد يلحقه ضرر بذلك إذا كان يحتشم من ذلك، إذا كان يحتشم أن يغتسل من الجنابة في المسجد فإنه حينئذ لا يلزمه أن يتطهر بالمسجد، وربما لا يرغب في الوضوء في المسجد خشية تلويث المسجد. والفقهاء رحمهم الله كثير من أقوالهم كانت في عصرهم، والآن يعد في المساجد من الأماكن للاغتسال والوضوء ما تنتفي عنه هذه المكروهات، ولا تظهر هذه الاعتبارات. فالراجح والله أعلم أنه لا يلزمه أن يتطهر في المسجد، إذ التطهر داخل في حاجة الإنسان، لكن إذا كانت هناك مطهرة داخل المسجد وهي معدة للتطهر وهو لا يحتشم منها لزمه ذلك، يعني أن يتطهر في المسجد. تطهره في بيته مع وجود مطهرة قريبة في المسجد، إذا كان هناك ميضاءة قريبة من المسجد فهل له الذهاب إلى بيته؟ فيه أقوال: القول الأول أنه إذا كان يحتشم منها فلا يكلف التطهر منها لما في ذلك من خرم المروءة، فيكون داخلا في حديث عائشة وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وإذا كان لا يحتشم منها فيكلف التطهر منها لعدم الضرر، لأن تلك الأماكن التي كانت معدة للاغتسال في ميضاءة قريبة من المسجد كان يقع بها أمور، فربما احتشم الرجل ذو المروءة من ذلك. وأما في هذا العصر فكما مر انتفت هذه المسائل جملة ولله الحمد. إذا كان لا يحتشم منها فيكلف التطهر منها لعدم الضرر، وهو قول أكثر العلماء، لكن قيده الشافعية والقاضي من الحنابلة بما إذا لم يتفاحش بعد البيت، لأنه إذا تفاحش بعده خرج عن عادة المعتكفين، ولأنه يذهب جملة من وقت الاعتكاف في الذهاب والمجيء وهو غير مضطر إليه. القول الثاني أنه ليس له الخروج إلى منزله مطلقا، وبه قال بعض الحنابلة وعللوا بأنه خروج لأمر له منه بد، ونوقش بعدم التسليم إذا كان مثله يحتشم من التطهر في غير منزله. القول الثالث يجوز له الخروج إلى بيته مطلقا، وهو وجه عند الشافعية لأنه يشق عليه التطهر في غير بيته، ونوقش بأنه إذا كان لا يحتشم من التطهر في غير بيته فلا مشقة عليه. فالراجح من هذا والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من التفصيل لما عللوا به، وإذا كان له منزلان أو كان هناك مطهرتان لزمه التطهر بالأقرب منهما، ومذهب الشافعية والحنابلة لعدم الحاجة في الذهاب إلى الأبعد. وفي قول الحنفية والشافعية لا يلزمه التطهر بالأقرب منهما لأنه خروج لحاجة الإنسان فجاز للأبعد منهما، نوقش بعدم التسليم فلا حاجة بالذهاب إلى الأبعد مع الاستغناء للأقرب. وعلى هذا فالأقرب القول الأول، وكذا لا يكلف الطهارة في بيت صديقه القريب أي من مكان اعتكافه لما في ذلك من المنة عليه، وربما احتشم من ذلك وشق عليه. وأما الخروج من المعتكف لأجل الأكل والشرب ففيه لأهل العلم خلاف ولهم أقوال. القول الأول يجوز للمعتكف الخروج للأكل في بيته ولو أمكن الإتيان بالأكل إليه في معتكفه، أما الشرب إذا وجد في المسجد فليس له أن يخرج من المسجد لأجله. هذا القول هو المصحح عند الشافعية، ودليلهم أن الأكل في المسجد دناءة وترك للمروءة، وقد يكون غيره في المسجد فيستحيي أن يأكل دونه وإن أطعمه معه لم يكفهما، ولا يجوز له الإقامة في البيت بعد فراغه من الأكل لأن بقاءه إنما هو بقدر حاجته فقط. قالوا أما الشرب فلا يجوز الخروج إلى البيت من أجله إذا وجد في المسجد لعدم حصول المفاسد العائدة من تناول الطعام في المسجد. هذا قول، هذه أقوال، ليس كل قول بمعتبر، هذا سرد للأقوال. هذا هو القول الأول، يجوز له الخروج للأكل في بيته ولو أمكن الإتيان به إليه في معتكف. القول الثاني يجوز الخروج من المسجد للأكل والشرب أيضا وإن وجد الماء في المسجد، ووجه للشافعية وقول بعض الحنابلة، ودليله أنه من حاجة الإنسان فأشبه الخروج للأكل. القول الثالث لا يجوز الخروج من المسجد لأجل الأكل والشرب إذا أمكن الإتيان بهما إلى المسجد، وهو قول المالكية والحنفية وهو المذهب عند الحنابلة وقول بعض الشافعي. دليله أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج لحاجة الإنسان، وهذا كناية عن البول والغائط، يفهم منه أنه كان لا يخرج إلى بيته لغيرهما من أكل أو شرب. ولأن الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة فلا يخرج من المعتكف إلا لما لا بد منه، والأكل والشرب يمكن حصولهما في المسجد، فالخروج لأجلهما خروج لما له منه بد وليس بضرورة. فإن لم يكن له من يأتيه بالمأكول والمشروب جاز له الخروج للإتيان بهما ولا يبطل اعتكافه لأنه في حكم المضطر. والراجح هذا القول، القول الثالث، لا يشرع الخروج من المسجد لأجل الأكل والشرب لإمكان إرسالهما إلى المسجد. وأما خروج المعتكف لشهود الجنازة وعيادة المريض ففيه أيضا خلاف بين العلماء ولهم أقوال. القول الأول يجوز ذلك للمعتكف ولا يبطل اعتكافه، وهو قول بعض السلف ورواية للإمام أحمد، والدليل ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ويشهد الجمعة. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وابن أبي شيبة وسنده حسن عن علي رضي الله عنه. أيضا الغرض من الاعتكاف التفرغ للعبادة والقربات وشهود الجنازة وعيادة المريض من الطاعات والقربات. فهذا قول أنه يجوز للمعتكف أن يشهد الجنازة وأن يعود المريض وأن يشهد الجمعة. القول الثاني: ليس له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة، وإن فعل بطل اعتكافه، سواء كان اعتكافا واجبا وهو النذر أو كان تطوعا. وهذا قول بعض السلف ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة. ودليله أولا أن الاعتكاف هو الحبس والإقامة واللزوم للمسجد والخروج لغير ضرورة، ينافي معنى الاعتكاف. وعيادة المريض وشهود الجنازة ليست واجبة متعينة حتى يجب عليه الخروج لأدائها وحتى تكون من الضرورة. وثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يخرج لحاجة الإنسان، ولم ينقل عنه أنه خرج لعيادة المريض أو شهود جنازة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعجد يسأل عنه. رواه أبو داود وضعفه الألباني، لكن صح نحو هذا عن عائشة رضي الله عنها من فعله، فقد قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. رواه مسلم. فلم تقصد المريض بالعيادة، وإنما تسأل عنه في أثناء مرورها من دون أن تجلس. ثالثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني. وقال أبو داود عقبة وغير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة. قال البيهقي في سننه: فذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزهري. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد صحح الحديث من قول عائشة، أي أنها قالت من السنة للمعتكف. قال: وليست بمدرجة في الحديث. فالترجيح أنه لا يشرع للمعتكف عيادة المريض ولا شهود الجنازة ما دام معتكف، وإلا بطل اعتكافه للأدلة التي مر ذكرها. ولا بأس أن يسأل عن المريض في أثناء ذهابه لقضاء حاجته دون الجلوس والمكث عنده، كما جاء عن عائشة ونص عليه جماعة من الفقهاء. وأما الخروج لصلاة الجمعة فإذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهل الجمعة، وهذا باتفاق الأئمة. وأما الخروج لعذر غير معتاد، وذلك يشمل صورا كالخروج بسبب الخوف على نفسه أو حرمته أو الخوف على ماله من عدو أو لص أو حريق، وكالخروج لانهدام المسجد، والخروج لأداء أو تحمل شهادة تعين عليه أداؤها أو تحملها، ولإقامة حد أو طلب سلطان أو لنفير متعين، وخروج المعتكفة لقضاء عدة الفراق ولمرض شديد يشق معه المقام في المسجد، فإن كان كثيرا لا يشق معه المقام في المسجد فخروجه مبطل ونحو ذلك. هذه الصور نص عليها فقهاء الحنابلة، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لشيء من ذلك عند الحنابلة وهو الراجح. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أقسام خروج المعتكف من معتكفه، فأجاب بقوله: خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله، أو خرج ليبيع ويشتري، وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له، هذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطها. ومعنى قولنا يقول رحمه الله لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله. وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر، فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النفل ليس بإثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما شرط. القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، وأمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة، فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف لكنه له منه بد، كالخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة لكنه له منه بد. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. سئل رحمه الله عن شخص عليه التزامات لأهله، هل الأفضل له أن يعتكف؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الاعتكاف سنة وليس بواجب. ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله، فإن كانت الالتزامات واجبة عليه وجب عليه القيام بها، وكان آثما بالاعتكاف الذي يحول دون تلك الالتزامات الواجبة عليه لأهله. وإن كانت غير واجبة فإن قيامه بتلك الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر ونم وقم، فإن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فكون الإنسان يدع التزاماته ليعتكف قصور منه في العلم وقصور في الحكمة أيضا، لأن قيام الإنسان لحاجة أهله أفضل من كونه يعتكف. أما الإنسان المتفرغ فالاعتكاف في حقه مشروع، فإذا كان عليه التزامات في أول العشر ولكنه يفرغ منها في أثنائها وأراد أن يعتكف البقية من العشر فلا بأس، لأنه يدخل في قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.